بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأول من شهر ذي القعدة سنة 1434 للهجرة، في درس يومي إن شاء الله في كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ الفاضل عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وعدنا الإخوة بأننا كنا نريد نفتح درسا آخر، إلا أن بعض الإخوة اقترح فتح المجيد، وإن كان لم يحضروا لكن لعل في ذلك خير، هذا أمر. الأمر الآخر، اتفقنا بما أننا قد درسنا كتاب التوحيد بتوسع الحمد لله وفوائد وتفاصيل، فقلنا لا يفوت كتاب فتح المجيد، وهو من الكتب التي تعتبر مقررة على طلاب العلم ولما فيه من الخير والنفع والفوائد، لكن إن شاء الله نقرأه كدروس مخففة، ما نثقل، ومن أشكل عليه شيء فنرجع إن شاء الله للدروس الماضية، أو ربما قد شرحنا ذلك في درس كتاب التوحيد الذي هو المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وعليه التكلان، أرحمك الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فقول المصنف الحمد لله رب العالمين تقدم في غير ما درس أن أحسن تعريف الحمد ما قاله ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه، خاصة بدائع الفوائد، هو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله. نعم، والعالمين كل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات من الجن، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان والطير وما إلى ذلك، كلهم عالم، ورب العالمين ربهم، خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف ظاهرا وباطنا، أقر بلساني وأعتقد بقلبي أنه لا إله إلا الله. وهذه قد شرحت فيما تقدم، ولا إله إلا الله أحسن ما قيل فيها كلام السلفيين، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل. وإعراب لا إله إلا الله أن تعمل ما أن مخففة من الثقيلة، أنه أشهد أنه، لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وإلا أداة استثناء لا عمل لها، أداة استثناء لا عمل لها. وخبر لا جملة مقدرة، معبود بحق هو جملة معبود، قدروه أهل العلم لأنه لا بد من ذلك، يكون خبرا ليش؟ للا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، فهي نافية للجنس، أي لا إله في الكون معبود بحق. وهنا أتوا بحق، لابد من هذا القيد، الجار والمجرور، أي موصوف بكونه مستحقا للعبادة، لأن هناك آلهة أخرى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالنفي المحض ليس بصحيح، إذ كيف تنفي شيء هو موجود، بل قد أثبته القرآن، طيب، والواقع والشاهد أن هناك آلهة من دون الله، فلا تنفي شيء موجود، لكن هذه الآلهة مع وجودها فهي باطلة وغير مستحقة للعبادة. فقلنا خبر لا جملة إيش؟ معبود، ومعبود اسم مفعول يرفع ضمير مستتر، معبود مفعول يرفع ضمير مستتر يكون فاعلا لاسم الفاعل أو لاسم المفعول هذا. فجملة اسم الفاعل مفعول والضمير العامل فيه خبر لماذا؟ للا. طيب وإلا قلنا إيش؟ لا عمل لها. ولفظ الجلالة الله بدل من أين؟ من معبود، من الضمير المستتر العامل في معبود. وبعض أهل العلم قالوا إنه بدل من محل خبر لا، وقالوا إنه من معبود ما بدل من معبود بنفسها، والراجح أنه بدل من الضمير. لماذا؟ لأن البدل مع البدل معرفة، والضمير والمعبود نكرة، هكذا. فكيف يكون لفظ الجلالة الذي هو معرفة بدل من نكرة؟ فلا يصح أن يكون المعرفة إلا بدل من معرفة، والضمير كما يقولون أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، الضمير هو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. فلفظ الجلالة الذي هو الله بدل من الضمير العامل في معبود، فيكون معرفة بدل من معرفة، وهكذا. وهذا هو القول الصحيح. وقوله اللهم صل على محمد عرفوها بتعاريف عدة ذكرها الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام، واختار تعريف أبي العالية وهو قوله إيش؟ الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح صلاة الله ثناء الله على رسوله عند الملائكة، ثناؤه على رسوله عند الملائكة. وإن كان في السند كلام، لكن هذا هو الذي ارتضاه البخاري ورجحه ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وقوله على آل محمد أيضا اختلفوا فيها، من هم آل محمد؟ قالوا بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل بنو هاشم خاصة، وقيل كل بنو هاشم، بنو المطلب، بنو عبد الشامس وبنو أمية وغيرهم، وقيل ذريته وأزواجه، وقيل ماذا الأتقياء من أمته، وقيل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وهذا القول الذي هو أتباعه على دينه هم آله هو ترجيح النووي وبعض أصحاب الشافعية، ورجحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ورده الحافظ ابن القيم بأدلة ذكرها في جلاء الأفهام، ورجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو عبد بنو هاشم، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي وأبناؤه وغيرهم. وذاك القول رجحه، وكان استدلالهم الذين قالوا إنه أتباعه إلى يوم القيامة على دينه قاله جابر بن عبد الله، لكن السند إليه لا يصح، وكما قلنا رده الحافظ ابن القيم. وقوله أصحابه هم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى به، كما رجح ذلك الحافظ شيخ الحافظ ابن حجر، رآه أو التقى به، من أجل يدخل في ذلك الأعمى، لأنه يلتقي بالنبي وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على القول الصحيح. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الاتباع هنا اشترط فيه إيش؟ بالإحسان. فيخرج عمرو بن عبيد بن باب، وإن كان ذكره الحافظ الذهبي في السير في التابعين، وما كان ينبغي أن يذكر في التابعين، لأنه لا يسمى تابعيا إلا من كان تابعيا بإيش؟ بإحسان. أما إذا من لأنهم يقولون التابعي من هو؟ الذي التقى بالصحابي أو رأى الصحابة وروى عنهم أو لم يروي عنهم فهو تابع. ما هو تابع؟ ما اتبعهم؟ الآن هو مبتدع وضال. فعمر بن عبيد بن باب خالف الحسن البصري، هكذا ولا لا؟ وخالف الصحابة في معتقدهم وفي دينهم وفي أصول الإسلام، فكيف يكون تابع لهم؟ ليس بتابع. والصحيح أنه رجل مبتدع ضال وليس له شرف التابعية، لأن الله قال والذين جاءوا اتبعوهم إيش؟ بإحسان رضي الله عنه، هذا اتبعهم بإساءة. فيشترط في التابع المرضي السلفي المثنى عليه أن يكون تابعا بإحسان، أما إذا كان ابتدع فلا يسمى، فلا فائدة في اتباعه. قوله أما بعد، هذه لفظة فيها أقوال كثير لأهل العلم، معناها مهما يكن من شيء بعد، فهي حرف تفصيل، أي بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم والتابعين، فمهما يكن من شيء بعد هذا فالأمر كذا وكذا. قال فإن كتاب التوحيد، الفاء هنا وقع في جواب الشرط المضمن في أما، لأن أما شرطية، أما شرطية متضمنة معنى الشرط، فالفاء واقعة في جواب الشرط. أما بعد، فإن كان فبعد ذكر كذا، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. تلقيب بشيخ الإسلام، أشهر من تلقب بهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. وإن كان قد يقال في بعضهم من العلماء شيخ الإسلام، لكن ليس بذاك الشهرة، ولم ينتشر هذا اللقب بين المسلمين وبين أهل العلم طلاب العلم كما اشتهر عن الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. نعم، أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم الحساب. نعم، دعا المؤلف أو الشارح للشيخ وهو جده، دعا له دعاء طيبا، وأيضا دعا لمن أجاب دعوته واستجاب لهذا الخير الذي جاء به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. والإجابة يا أخوان هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، فليس كل من قام بدعوة استجاب الناس له، وحتى بالنسبة للأنبياء كما سيأتي في حديث ابن عباس، يأتي الرجل يوم النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هذا لا يدل على أن الأنبياء فاشلين أو أن الأنبياء فاشلون أو أنهم قصروا أو أنهم ما قاموا بالأمر الواجب، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، فما كل نبي استجيب له ولا كل من قام بدعوة إلى التوحيد استجاب الناس له، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء. ربما عالم كبير، وهذا مشاهد وواقع، له من العلوم والتوحيد والخير والفضل والإخلاص، لكن لا يقال إنه غير موفق، ولا يقال إن ما عنده حكمة، ولا يقال إنه ما كان عنده رفق، لا، وإنما يقال ما أراد الله بأهل هذا العصر الخير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فما أراد الله لأهل هذا القرن ولطبقة لحاشية أو المجتمع الذي جاء فيه هذا العالم، ما أراد بهم خيرا ولا أراد لهم الهداية، لحكمة هو يعلمها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يطعن في العالم. كما أن بعض الأنبياء الذي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، لا يقال إنهم غير موفقين وأنهم ما سلكوا الحكمة، ولكن يقال ما أراد الله بأهل ذلك الزمان وذلك العصر خيرا، وما أراد أن يشرح صدورهم للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يهو للإسلام، لكن هؤلاء الله كاد أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء لإقامة الحجة، وما أعانهم على الخير لحكمة هو أعلم بها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأقول من قام بدعوة وقام بالشروط بتحصيل العلم النافع من أبوابه على يد أهل العلم ومشى على قواعد أهل العلم وحفظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم كتب التوحيد والسنة ونشرها بين الناس، فإن فتح الله عليه ف فالفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، هو الذي وفقك لهذا، وهو الذي شرح صدور الناس للخير، لا لا لا أنا ولا أنت بحسن كلامنا. كم من إنسان فصيح ما استجيب له، وإن ما استقام الناس ولا استجابوا، الله أرحم بعباده وأعلم بمصالح عباده، وأعلم من هو أهل للهداية ومن هو أهل للإضلال. فالإنسان كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، بمعنى أن العالم إذا قام بدعوة وطالب العلم والداعي وهو على الحق وعلى الخير يستمر ويدعو وما يستجيب له لا يمل ولا يكل. علينا البلاغ فقط والتعليم والسير على طريقة الأنبياء. أما كثير من الناس أو بعض الدعاء أو كذا يسلك فترة من الزمن دعا ما استجاب الناس، ينظر لهم أناشيد، ينظر لهم أشياء مرغبة يجب الناس استجابوا له، هذا من باب الشيطان وليس من باب الهداية، لأننا لسنا مكلفين بأن نأتي بالأساليب غير الشرعية والطرق كيف نهدي الناس، لا، نحن علينا أن نسلك الطرق الصحيحة من العلم والتعليم والرفق والحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، أي بأدلته من الكتاب والسنة وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين. نعم، صار الكتاب هذا كتاب التوحيد علم للموحدين طلاب علم وعلماء ودعاء، انتشر انتشارا عظيما، وكل من درس يدرس كتاب التوحيد، وكل من درسه يدرس هذا الكتاب، وهدايا والتوزيع والنشر ومراسلات بين الناس، فجعل الله هذا الكتاب علما للموحدين وحجة على الملحدين. نعم، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير ممن أراد الله لهم الهداية والتوفيق. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته، في بداية طلبه للعلم من نعومة أظفاره وفي طفولته وصغر سنه، قد شرح الله صدره للحق المبين الذي هو التوحيد والكتاب والسنة. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهنا فويل للقاسية قلوب من ذكر الله. فهنا إذا من الله على العبد بانشراح صدره للخير والحق فهذه من نعم الله، والله سبحانه وتعالى امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هنا إيش؟ استفهام الهمزة الاستفهام التقريري يقرره، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إلى آخر السورة. وموسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل هو وهارون أخاه إلى فرعون، ماذا طلب موسى من ربه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، لماذا؟ يفقه قولي. طلب أسباب الدعوة إلى الله، أعظم أسباب الدعوة، رب اشرح لي صدري. إذا كان صدري منقبض وضيق كيف سأستطيع أتعامل مع الناس؟ كيف سأتكلم معهم بلين ورفق؟ سأتكلم بقسوة وجفوة وكذا. لكن إذا شرحت لي صدري وأصبح منفسحا، الانشراح الانفساع والاتساع، الانفساع والاتساع، بحيث يتحمل الكلام البذيء ويتحمل الأذية والسباب والنظرات القاسية والغمز واللمز، فلا أتضجر ولا أتمعر ولا أبالي بهذه المعاملات السيئة، بل أرد عليها بالإحسان بسبب ما تعطيني من انشراح في صدري وتحمل للعامة والطواغيت والملحدين. رب اشرح لي صدري، وأيضا ويسر لي أمري، جميع هنا أمر عام، أمر الدعوة، أمر المعيشة، أمر الوصول إليهم، أمر الدخول على فرعون، يسر لي الانغماس في أوساطهم، ويسر لي الوصول إلى كبرائهم، يسر لي أسباب الدعوة وأسباب الهداية، ويسر لي أمري أعم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المفسرون والله أعلم بصحة الأخبار الواردة إنه طلب هذا بسبب لتجة كانت في لسانه، لأنه لما لطم فرعون وهو طفل أراد أن يقتله، فقالت آسية كيف تقتل طفله وما يدري؟ قال نختبره، يوضع له جمرة فإن أخذها فهو طفل ما يفهم، نعفو عنه، بمعنى الكلام الوارد في الآثار الإسرائيلية، وإن أتى يعني حذر منها فهو ذكي وما سأتركه. فأعطوه جمرة فأخذها فأراد يأكلها فأحرقت لسانه فرماها، فعلم أنه يعني ما عنده إدراك عند أن لطمه. فالشاهد يقولون أثرت الجمرة، هذه أقوال إسرائيلية، أثرت الجمرة في لسانه بحيث الراء مثلا لا يستطيع أن ينطقه بعض الحروف وكذا، فما يفهم إذا قال كلاما لا يفقه عنه، أي لا يفهم عنه. فدعا الله عز وجل أن قال إيش؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن صحت هذه الأخبار فهنا إحلال العقدة يكون إيش؟ حسيا. وإن كان بما ليس بصحيح ولسانه صحيح سليم مما قيل فهو طلب إحلال عقدة إيش؟ معنوية، بمعنى أنا غير مبين وغير ما عندي علم وما عندي، أنت أحلل عقدة من لساني وأطلق لساني في قول الحق وسرد الأدلة وإقامة الحجة وفي الإدلاء بما تيسر من أدلة هداية الناس، والكل جائز والله أعلم. قال الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، قد جمعها شيخ الإسلام تيمية في كلام في كتاب العبودية، فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم سردها كالصلاة كالتوحيد والصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. فهذه كلها لا بد فيها من إخلاصها لله سبحانه وتعالى. قال وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، شرح الله صدره إخلاص جميع العبادات وإنكار المنكر، وهذا إنكار المنكر يا إخوان أمره عظيم، لا يستطيع أن يقوم به إلا من أعطاه الله همة عالية وشجاعة وما يبالي بالهجر من الناس ولا يبالي بذهاب مصالحه ولا يبالي بمقاطعة الناس ولا يبالي بكلامهم وغمزهم ولمزهم والتشهير به وتشغيل الإعلام في تشويه سمعته ومنابذته في المجالس والسخرية به كما حصل مع الأنبياء والمرسلين ومن آخرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا أيها الساحر مجنون ابن أبي كبشة، ومن هذا الكلام الألقاب التي تشعر بالنقص والإزراء وتنفير الناس عن هؤلاء. فإنكار هذا الشيخ الجليل وهو محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى لم يبالي بكل ذلك، بل قام بالدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد وأنكر المنكر وحارب الشرك وحارب البدع واصطحب ذلك الإخلاص. فاجتمع عنده إنكار المنكر بعلم ومحاربة الشرك بعلم، وكان عنده الأساس وهو إخلاص يريد وجه الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلو كان داعي، كم الإنسان قد يدعو إلى التوحيد ويحارب المنكرات ويحارب البدع والخرافات لكن ليس قصده وجه الله، قصده الفعل بين الناس والرفعة وأن يشار إليه بالأصابع وأن يقال هو محارب للمنكرات، هذا لا يبارك في دعوته وإن قطعت شوطا ما. وكم من إنسان يكون عنده إخلاص لكن ما عنده دعوة إلى التوحيد، إنما يدعو إلى عبادات مجردة وإلى الصلاة والزكاة كما يفعل التبليغ، أو يدعو الناس إلى إقامة حكومة أو إقامة خلافة، وما بنى دعوته على التوحيد وعلى إنكار المنكر ومحاربة البدع، هذا أيضا دعوته لا يبارك فيها وإن بقت فترة من الزمن. لكن دعوة التوحيد إذا بنيت على الإخلاص والعبادة والقصد وجه الله سبحانه وتعالى وأراد بها وجه الله، ثم قام بما يجب عليه من قدر استطاعته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الشرك والبدع، بارك الله فيه وفي دعوته وجعل لها القبول، كما فعل سبحانه وتعالى بشيخ الإسلام ابن تيمية والمؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. فلو جئنا مثلا في عصره، كان الإمام الصنعاني كما سيأتي ذكره قريبا والإمام الشوكاني وجدوا وتعلموا التوحيد، ألف الشوكاني الدر النضيد أو الدر النضيد للصنعاني، كلاهما ألف في التوحيد، لكن الدر النضيد لأحدهما، الدر النضيد للشوكاني، والصنعاني إيش؟ تطهير الاعتقاد، وكلاهما مؤداهما واحد، لكن ما نقول ما في إخلاص، لكن منع من تجمع الناس حولهم واستجابة الناس لهم بسبب الحكومة زيدية معتزلية، والشعب كله كان يدين لها بالولاء بحكم أنهم من آل البيت، فتجد وعلماء الزيدية في كل قرية، فقد ملأوا الناس بالبدع والخرافات والاعتزال والتشيع والشركيات، فما وقبل هذا وذاك ما أراد الله عز وجل بأهل اليمن خيرا في ذلك الوقت، أن مع وجود العالم الشوكاني والعالم الصنعاني وفي عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، لكن ما أراد الله خيرا بأهل البلاد أن يستجيبوا وتكون هناك دعوة مباركة. ومن الأسباب أيضا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى كان سلفيا من نعومة أظفاره، من طفولته لم يتلبس في حياته ببدعة أو باعتزال أو بتمشعر، فكانت دعوته مباركة من بداية أمرها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وأما الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني عليهما رحمة الله، وإن كان قد انتقل إلى المذهب مذهب أهل السنة والجماعة المذهب السلفي، وإن كان بقي عندهم بعض الرواسب كما هو ظاهر من مؤلفاتهم لمن قرأها بتدبر، فلم يطرح عليهم المذهب السلفي إلا في آخر أعمارهم أو في أنصاف أعمارهم، فلذلك الناس ربما تعجبوا كيف أنت تركت دينك ودين أبائك وأنت كنت زيدي وكنت والآن تتحول إلى المذهب. فالشيخ الصنعاني كان ينكر لكن في محيط معين، ويؤذوه في الجامع الكبير، وذكر ما حصل له من الأذية ومن التعب وكذا، لكن كان علماء الباطل علماء الاعتزال والزيدية كانوا حاجزا كبيرا منيعا بين الشوكاني وبين عامة الناس، والناس واثقون في هؤلاء الذين يعتبرون صواديد ومن آل البيت النبوة، ويستحيل أن يكذبوا ويستحيل أن يكونوا على باطل. كذلك الصنعاني أيضا حصلت له معارك مع أقاربه ومع أخيه ومهاجاه بالأشعار وكذا، واتهموه بأنه ترك المذهب وأنه فأيضا لتكاثرهم كانوا سدا منيعا بينه وبين العامة، ولله الحكمة البالغة في عدم انتشار دعوتهم، وإن كانت كتبهم قد نفع الله بها في هذا العصر، لكن الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى نفع الله بدعوته وبمؤلفاته في زمانه وما بعده وإلى الآن وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد. لماذا؟ كانوا كفار ما هم مسلمين؟ نعم، نقول كثير من كانوا على الشرك والبدع والخرافات، وأقل أحوالهم عندهم شرك، إذا لم نكن نقول بتكفيرهم، وإن كانوا يعبدون القبور وهي مسألة خلافية، فمثلا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرون الذي يتبرك بالقبور أو يتمسح بها أو يطوف بها كافرا حتى تقام عليه الحجة، يقولون جاهل. وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وكثير من علمائنا في نجد يرون أنهم مشركون وأنهم يدعون إلى الإسلام كما كان يدعى أبو جهل، والمسألة فيها سعة إن شاء الله لا يبنى عليها خلاف تبديع وما إلى ذلك، أقل ما يقال خطأ في أحد الجانبين. قال نعم، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إيش، وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا أهل نجد، أول دعا أسرته ابن عمه، حصلت له فتن ومحن وربما ضرب بالسيف في يده كما ذكر في ترجمته، ودعا أهل البلاد وقام بدعوة مباركة استجاب له من استجاب. قال التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان. نعم، كيف تقيم عبادات وصلوات وزكوات كما هو يحصل في عصور كثير في العصور الكثيرة في الإسلام، ناس يعبدون الله، بل ربما كما ذكرنا تقوم الدولة العثمانية تصلي ويحجون من تركيا من الدولة العاصمة الإسلام إلى مكة، المسبحة في يده ومسبحة شمال، والفاظ صوفية وشركيات، ويطوف بالبيت، لكنه إذا رجع يطوف أيضا بالقبور ويتمسح بها ويدعو غير الله ويعتقد في الأولياء الضر والنفع، هذا شرك بعينه. فكيف تصلح هذه تلك العبادات؟ وكيف يقبل الحج والجهاد؟ وكيف يقبل الصيام وتقبل الصلاة والتسبيح والاستغفار والصدقات وأصل الإسلام مهدوم وهو التوحيد، والقلوب معلقة بغير الله، والوجوه متوجهة إلى الأضرحة وإلى غير بيت الله الحرام؟ قال: ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار ما خاف أو جبنا، نهاهم وواجههم بأنها لا تضر ولا تنفع، وأنها شرك، وأنها مضاهاة للتوحيد، وأنها مهلكة، ولا فرق في من يفعلها بينه وبين أبي جهل وأبي لهب ومن سار على طريقهم. قال: والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة، لأن العامة كانوا يعتقدون في السحرة أنهم يضرون وينفعون، ويدخلون على فلان السعادة ويدخلون على فلان الشقاوة، وأن يفعل ذا وأن نحذر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالأمور كلها بيد الله. وإن كان الساحر سبب في الإضرار أو قد يحصل نفع مؤقت ظاهري، فهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والمنجمين والكهان، المنجمين الذي إيش؟ إذا عراف تأتي يقول لك نجمك الحوت سيحصل لك وسيحصل لك وسيحصل لك، والكهان هو مثل المنجم أيضا، المنجم ينجم للشخص نجمك الحوت يحدده ثم يذكر لك ترجمتك الغيبية، والكاهن سيأتي تعريفه أيضا الذي يخبرك عن الأمور إيش؟ الغيبية، سواء كانت ماضية أو ما إلى ذلك. فأبطل الله بدعوته الناس، ليس لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما يفتري عليه الغرب والاستعمار دعوة وهابية دين جديد، هو دين جديد نعم، لأن دين الله إذا جاء بين العامة كان له حلاوة ورأوه جديدا، لكن ليس معنى جديد أنه محدث ابتدعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وافتراه من ذات نفسه، لا. وأيضا دعوته هنا الإضافة إضافة فعل، أي أنه قام بهذه الدعوة ونشرها، وإلا فالدعوة هي دعوة الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فمحمد بن عبد الوهاب النجدي داع إلى الله، فنسبة الدعوة إليه لكونه هو الذي أتى بها في هذا الزمان وجددها ونشرها ورفع رايتها، نسبة إليه من باب الفعل فقط لا من باب الإحداث والابتداع أو أنه أتى بدعوة جديدة. قال: فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، شياطين الجن وشياطين إيش؟ الإنس. وأقام الله به علم الجهاد، لأنه جاهد، كان يعامل عباد القبور كالمشركين، جاهدهم يدعوهم إلى الإسلام، وإن كان قد أنكر عليه بعض العلم مثلا ويقولون لا هذا استحلال لعوام المسلمين وتكفير لهم وهذا لا ينبغي، يقول له اجتهد رحمه الله. وعلى كل قد بارك الله في دعوته ونشرها، وهذا يدل على أنه كان على الحق، وأن الله قد أجره وأثابه على اجتهاده في كونه كان يرى أنهم كفار مشركين أو مشركون، ويدعوهم إلى الإسلام من جديد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبا لهب وأبا جهل وغيرهم. وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد نجد وما حولها، دانوا بالإسلام. هذا فيه من الشارح أنهم لما كانوا على القبور ليسوا، يرى أنهم ليسوا على الإسلام، فهو يسلك مسلك جده المصنف رحمهم الله جميعا. الحاضر منهم والباد، الحاضر من هو؟ أصحاب المدن يسمونها الحاضرة، والباد أهل البوادي التي ليست من الحضر. وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق بسبب ماذا قلنا؟ أولا توفيق الله عز وجل وإرادة الله لأهل ذلك العصر وإلى الآن الخير، وكل من استجاب أراد الله عز وجل أن يشرح صدورهم لهذه الدعوة، وهذا فضله سبحانه وتعالى. فهيأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أسباب الهداية وأسباب الاستجابة، شرح الله صدره ولين قلبه ويسر أمره وزوده من العلم النافع وأتاه بمناصرين وشرح صدور الناس. لو أن الله وفر له جميع الأسباب لكن ما شرح صدور الناس لا قتل الناس قتل لأنهم ما سيسلمون، إنك لا تهدي من أحببت، لكن شرح الله صدور الناس وهذا فضله. نعم. وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، ولها حلاوة وقبول عند كثير من الناس ممن أراد الله هدايتهم. وهذا يا أخوان عند أن حصل هذا الخير وانتشرت دعوته في أنحاء الأرض، وكانت الدعوات قد اضمحلت ومل الناس من التمشعر، ملوا من الاعتزال، ملوا من التصوف بجميع أشكاله، ملوا من البدع والخرافات، جاءت لهم الدعوة كالخير. فالاستعمار مكر مكره مع أحفاد فارس المجوس الروافض، فأنشأوا مؤخرا وقبل 100 سنة بالتحديد في بداية هذا القرن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، هذه جماعتان مفتعلتان لضرب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وعرقلتها وشق صفوف المسلمين، لأن الاستعمار أعداء الإسلام لو حارب الشيخ النجدي وشوه سمعته العالم الإسلامي ما يقبل، هذا يهودي يسب، بل سيفعل له دعاية أكثر، ما حاربوها اليهود والنصارى إلا لأنه صاحب حق فيستجيب الناس، لكن أوجدوا دعوات من الداخل يحاربونه باسم الدين، وهابي يكفر المسلمين يستبيح دماء المسلمين والتبيه، والناس يعني الأعداء الإسلام يعرفون أن المسلمين إذا جاءت صحوة ينتعشون ويقومون يرجعون إلى الخير، فقالوا إذا رجع الناس يرجعون إلى التوحيد وهذا ضرر علينا. فالذي يظهر أنهم أنشأوا جماعة التبليغ ما حصلت هكذا عبثا أو كما يقال صدفة، وإنما حصلت بتدبير ومكر وخطة محكمة لشق صفوف المسلمين ويأخذوا من العامة وما استطاعوا من الدعاء وغيرهم الكمية الهائلة، بحيث هؤلاء المحبون للخير كانوا يسلكون الهداية، لكن بدل أن نتركهم يذهبوا إلى الدعوة السلفية جعلوا لهم جماعة يخرجون يتدروشون في كل مكان، فضربوا الدعوة بهذه الطريقة. كذلك جماعة الإخوان المسلمين ترى أن مخططها وكأنه تدبير رافضي من تقية وخيانة وخداع ومراوغة وتلون وكذب وأشياء وسياسات أخذ افتعلوها هذه الجماعة عمدا، تحس أنها مفتعلة وصنعت عمدا أيضا لشق دعوة المسلمين الدعوة السلفية ومناوئة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي واصطياد ما تيسر لهم من العلماء والدعاء السلفيين وغيرهم وهكذا، ويتكلمون أيضا ويردون على السلفيين ويحذرون الشباب من السلفيين، فنجحوا أيما نجاح. قال حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فصار على العناد والطغيان، وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رضي الله رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، منهم الشيخ محمد بن عبد الشيخ محمد إسماعيل الأمير الصنعاني كما سيأتي، وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله في هذا الشيخ رحمه الله شعرا، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه كان مطلعها إيش؟ سلام على نجد، صدر القصيدة: سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، إلى أن قال: وقد جاءت الأخبار عنه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، يعيد بعد أن اندثر بما يظهر من محاسن الشريعة ومن التوحيد الذي أخفاه دعاة الضلالة ولم ينشره بين الناس، اختفت التوحيد، اختفت السنة، اختفت العبادات. نعم. وينشر جهرا ما يخاف، ما طوى كل جاهل ومبتدع منه توافق ما عندي، من التوحيد ومن الأدلة على الخير الذي عنده، ويعمر أركان الشريعة هادما، أي حال كونه في نفس الوقت يهدم مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. الفرد هنا من باب الإخبار لا من باب إطلاق هذا الاسم على الله، لأنه ورد في حديثين ضعيفين لا يثبتان، فليس من أسماء الله الفرد، ولكن يجوز الإخبار عن الله بأنه فرد، لأن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. وكم عقروا في سوحها من عقيرة، وهذه ما زالت موجودة في حضرموت عند القبر المزعوم قبر النبي هود، يذبحون الجمال والبقر ويحجون إليها، وكأنهم قبل في عصر الجاهلية، ما كأننا في كما يقال القرن العشرين، التوحيد ظاهر والحمد لله والسنة، والناس كما يقال في أصبحوا في التكنولوجيا والطيارة والكمبيوتر وكذا، وهؤلاء عقولهم مغلقة ويعبدون قبرا موهوما، فضلا عن لو كان موجود له وكان ميتا، لكن قبر كذب ليس فيه نبي هود ولا فيه ولا حتى بعوضة. نعم. وقال نعم عادوا بها معنى، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، ما عندهم جهل، متعمدون الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لعن الله من ذبح لغير الله. سيأتي كلام الصنعاني مفصلا فيه، وكأنه لخص كتاب التوحيد في هذه الأبيات. نعم. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به الطيب بعد الناس، وأوهم به من مطلع الشرك مهيعي، مهيع الظاهر الطريق إيش؟ مهيع الطريق الواسع الواضح، والنمير هو الماء الزاكي الناجع في الري. نعم. سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه، ولا حاذا فناها سميدع. السميدع هو الكريم السيد الجميل الجسيم الشجاع، وشمر في منهاج سنة أحمد، يشيد ويحيي ما تعفى، أي من السنة واندشأ واندثر بين الناس، ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي يناظر بالآيات وبالأحاديث لا بالرأي، ها؟ ما يناظر بالجدال وبالرأي وبالكلام وأرأيت أرأيت، نعم وهب وسلمنا، لا، ولكن يأتي بالآيات يناظر بها لأنها حجة دامغة، وبالأحاديث النبوية حجة دامغة لا مطمع لمن تحلى بغيرها في من تحلى بها. قال: يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء، السمحاء الذي يظهر أنها الأرض، نعم، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخارها، وحق لها بالألمعي ترفع. الألمعي هو الذي يظن بك الظن، وكأن قد رأى وقد سمع، يعني إيش؟ الظهر أرفع ذروة في الفراسة، يتفرس فيك ويقول كذا وكذا، أو يقول أنت كذا وكذا، أو جئت لكذا وكذا، وكأن قد رأى وقد سمع، وما تكلم إلا بظن، هذا يسمى الألمعي. وجاء نعم. فآثاره فيها سوام سوافر، سوام من السائمة، السائمة هي التي ترعى في الجبال، فآثارها فيها سوام، السوام جمع سائمة، أي آثار الشيخ ترتع، بمعنى يستفيد الناس من آثاره، سوافر جمع سافرة، بمعنى آثاره ظاهرة، وأنواره فيها تضيء وتلمع، دعوته بارك الله فيها فأضاءت ولمعت في كل مكان. وما دخل كتاب التوحيد هذا في بيت وعلى شخص وقراه بصدق وبقصد الهداية إلا نور الله قلبه ونور الله حياته وجعله عزيزا ومرفوعا لما تضمنه من إيش؟ من الآيات والأحاديث. ولأن مؤلفه رحمه الله تعالى ألفه بإخلاص وصدق مع الله عز وجل فنفع الله به، كما قال تعالى إيش؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، فدعوة الشيخ دعوة مباركة أثمرت الخير الكثير وهدى الله بها الناس الكثير، وما وجد التوحيد وهذه الدعوة في قرية أو في بلدة أو في مدينة إلا ودخلها العز والخير وأذل الله مخالفيها. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، إذن الكتاب مخصص للتوحيد إيش؟ العبادة، الذي هو توحيد الألوهية. وإن كان سيتكلم تطرق المؤلف كما مضى معنا في كتاب التوحيد إلى شيء يسير من توحيد الربوبية في مواضع، وشيء يسير في توحيد الأسماء والصفات في مواضع أيضا، لكن الكتاب ألف خاصة في توحيد إيش؟ الألوهية وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن زمانه كان يقتضي ذلك. نعم، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، لا بالهوى ولا بالعقل ولا بالفلسفة، إنما بالأدلة من الكتاب والسنة. وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر، لأنه باب الشرك، بوب على التوحيد، بوب فضله، ثم بوب أنواع الشرك، التحذير من الشرك هكذا ولا لا وخطرة، ثم بوب أنواع الشرك فصل. نعم، ولذلك بورك في دعوته وفي كتابه. أو ينافي كمال الواجب الذي هو الرياء، الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد، سماه تيسير العزيز الحميد. نعم، وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق الشيخ شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والحافظ المراد به أحمد بن حجر العسقلاني. وقبل أن ندخل تيسير العزيز الحميد لم يكمل، لأن الشيخ مع الذي هو سليمان بن عبد الله قتل وما قد سود الكتاب ولا أكمله، فهذا هو السبب في عدم إكماله. قال: ولما قرأت شرحه رأيته قد أطنب في مواضع، توسع في مواضع ما كان ينبغي التوسع فيها، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل، ولم يكمله كما قلنا بسبب أنه قتل في إحدى المعارك أو قتلوه. نعم، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب علم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله أعلم. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، لي أخت يمنية هداها الله لاتباع المنهج السلفي، وأهلها من الرافضة الحوثيين، وقد تقدم إلى خطبتها رجل سني عامي، هل تقبل بالزواج منه هربا بدينها وخوفا عليه من ضلال أهلها، أم تصبر حتى يرزقها الله بزوج يتبع المنهج، وجزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بالنسبة لهذا الأمر، كون خطبها أخ سني وهل تتبعه، هذا أمر خطير خاصة في بلدنا اليمنية، لأن اليمن غالبا الذي يسيرها القبائل، فإن كانت من أسعى والحاكم والقاضي في البلاد يزوجها فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يحصل لها ضرر أو يقتلوها، وإن كانت من قبيلة معروفة ومن أسرة معروفة هذا قطعا سيلحقونها حتى لو خرجت خارج اليمن ويقتلونها، فلا ينبغي لها، ينبغي أن تصبر وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والنساء بهذا الشكل كثير، المفتونات ربما التي تفتن في دينها وتؤذى، ربما في أوساط اليهود من بناتهم، وهذا قد حصل في صعدة، بعضهن هربنا إلى دماج، بعضهن هربنا إلى بعض الأسر السنية المتمكنة الكبيرة وحموها، وبعضهن أدركها اليهود وقتلوها لما هداها الله عز وجل وأرادت تهر تفر بدينها. ولا يزال ربما في أوساط الرافضة كثير ممن يحب السنة وكذا، ولكن خوفا على دمه أو نفسه لا يظهر ذلك. فالذي يظهر إذا سيحصل فتنة وتقتلين وتهيج فتن، فالذي يظهر أنك تصبرين وعليك باللجوء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك فرجا ومخرجا من هذه الفتنة، وأن ييسر لك زوجا صالحا. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، أرحم بنا جميعا وأغير علينا جميعا. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من أحسن ما يكون. وإن جاء أحد الروافض أو الحوثة أراد الزواج منك فتمتنعين بأي وسيلة من الوسائل كمرض أو ادعاء شيء، بحيث لا يستعجلون في زواجك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول كيف يعرف الشخص القبلة وهو في الصحراء؟ رحمك الله. القبلة تعرف بعدة أسباب من آيات الله الكونية، الشمس، وأيضا على حسب المنطقة، إذا كنت في جهة الشمال أو جهة الجنوب أو جهة، فإذا كنت مثلا في جهة اليمن وأنت في صحراء تجعل الشمس عن يمينك إذا كانت في المشرق، وإذا كانت في قد بعد العصر تجعلها عن شمالك، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل اليمن ولأهل الشام. وأما من كان بأهل المغرب فما بين الشمال والجنوب قبلة، فالإنسان يتحرى قدر استطاعته. وإذا وجد من الآلات الحديثة كالبوصلة التي تكون الآن في الجوالات اللوحية هذه أو الجلاكسي أو ما شابه ذلك والآيفون، أو كانت يدوية محمولة، فتستعين بها كذلك على القبلة. وإذا كنت في الليل بعلامات وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وأيضا تتحرى إذا رأيت قرية قريبة منك أو على طريقك تسأل، فإن لم تستطع وعجزت فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الآية فولوا وجوها فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله على التفسير الراجح وهو قول الجمهور، وليس معناه الوجه التي هو الصفة لله سبحانه وتعالى. فهنا إذا عجزت فأينما تولوا فثم وجه الله، تصلي على أي جهة أنت وقد أديت الذي عليك، والله أعلم.